هنيئا لكم أحباب طه بجنة بجنة هنيئا لكم أحباب طه بجنة بجنة ومن تحت ولاحت لك الأنوار دون توهجي بعيشك إن ما زلت روضة أحمد ولاحت لك الأنوار دون توهجي هاجت بك الأشواق في حرم الهدى وهاجت بك الأشواق في حرم الهدى وهاجت بك الأشواق في حرم الهدى وهاجت بك الأشواق في حرم الهدى وهاجت بك الأشواق في حرم الهدى وهاجت بك الأشواق في حرم الهدى فقف خاشعا نحو الضريح وسلمي هنيئا لكم أحباب طه بجنة الله بجنة الله هنيئا لكم أحباب طه بجنة بجنة يا روحي ومن تحت كم طاب للأحباب في ترنمي ترنمت في مدح الحبيب وذكره وكم طاب للأحباب في ترنمي ترنمت في مدح الحبيب وذكره وكم طاب للأحباب في ترنمي وردده المنداح في كل مجلس وردده المدح في كل مجلس ترنمت في مدح حبيبي وذكري وكم طاب للأحباب في ترنمي ترنمت في مدح الحبيب وذكري وكم طاب للأحباب في ترنمي وردده المدح في كل مجلس وردده المدح في كل مجلس وردده المدح في كل مجلس وردده المدح في كل مجلس وغن به الأحباب في